وتضعف شجاعته بضعف الأمور التي تمد الشجاعة وتقويها. وسبق أن عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا عن العدل مر معنا قريبا وذكر فوائده، وسيأتي لاحقا عند المصنف رحمه الله فصل عن الصبر وفوائده وفصل آخر عن العفة وفوائدها. وأشير هنا إلى هذه الأخلاق الأربعة وخصال الأربعة، وكلها عقد لها المصنف رحمه الله تعالى فصولا مستقلة بين مكانتها، فإن هذه الأخلاق الأربعة هي جماع الأخلاق، بل إنها أركان الأخلاق التي عليها تبنى. فالأخلاق كلها تبنى على أمور أربعة، وهي الصبر والشجاعة والعدل والعفة. وهذه الخصال أو الخلال الأربعة إذا وجدت في القلب وجدت الأخلاق، لأنها ركن الأخلاق أو أركان الأخلاق التي عليها تبنى الأخلاق. فالصبر إذا تحلى به العبد أبعده عن التهور، أبعده عن الاندفاع، أبعده عن الأمور التي يشين بالعبد أن يفعلها، فصبره يحميه بإذن الله تبارك وتعالى ويمنعه من ذلك. والعفة تقي الإنسان وتبعده بإذن الله تبارك وتعالى عن الخصال الرذيلة والأعمال القبيحة والسيئة، فيتعفف ويبتعد عنها عفة لما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من تحل بالعفة. والشجاعة تعطي قوة للقلب ومضاء في الحق وثباتا عليه، وأيضا كظما للغيظ ودفعا للأذى. كل هذه الأمور تتحقق بالشجاعة القلبية التي هي ملكة وخلق في الإنسان، حتى لو كان الأمر عليه شجاعته تجعله يؤدي الحق لأهله، لأنه رجل شجاع، شجاعته تجعله يؤدي الحقوق لأهلها. والعدل إذا تحلى به العبد كان متوسطا في الأمور، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، معتدلا متوسطا في الأمور. فهذه الأخلاق الأربعة وكلها عقد لها المصنف رحمه الله فصولا بين فوائدها وآثارها العظيمة المباركة وما يترتب عليها من آثار في كتابه هذا. وهو هنا يتحدث رحمه الله تعالى عن الشجاعة، وبين أن الشجاعة ثبات وإقدام على الأمور النافعة تحصيلا لها أو دفعا أيضا لما يضر الإنسان، وتكون في الأقوال وفي الأفعال، تكون في أقوال العبد وفي أفعاله. أي أن هذه الشجاعة التي ملكة وخلق النفس إذا قامت في قلب العبد فإن هذه تظهر على الإنسان في أقواله في كلماته في بيانه. فبعض الناس عنده من المعاني الجيدة التي يريد أن يبينها للآخرين وأن يوضحها للآخرين، لكن لكونه لا يحمل شجاعة قلبية، لا يملك هذه الملكة النفسية، تجده يخور ولا يتمكن. عنده معاني جميلة، عنده معاني طيبة، لكنه لا يتمكن من إيصالها للآخرين لضعف هذه الشجاعة. فالشجاعة تورث مثل ما أشار المصنف تكون في الأقوال وتكون في الأفعال، تكون في الأقوال وتكون في الأفعال. الأقوال ما من بيان ونصح وخطابة ووعظ وغير ذلك تحتاج إلى شجاعة حتى يتمكن الإنسان من الكلام. وبالمناسبة أذكر أول مرة طلب مني فيها أن ألقي خطبة، جماعة الحي قالوا أن إمام المسجد غائب والخطبة عندك غدا. أذكر تلك الليلة ما نمت أبدا حتى أصبح الصبح وأنا ما أتاني نوم أبدا. فالشاهد أن البيان والموعظة والكلام هذا كله يحتاج إلى هذا الأمر، وأيضا الأفعال، الأفعال أيضا تحتاج إلى هذه الملكة حتى يتمكن الإنسان من أداء ما يريد أن يؤديه أو بيان ما يريد أن يبينه من حق وهدى. قال أصلها في القلب، أصلها، أصل هذا الخلق في القلب، وهو ثباته وقوته وسكونه، وهو ثباته وقوته وسكونه. الشجاعة أصلها في القلب، ثم تكون عنها أقوال شجاعة وأفعال شجاعة، لكن أصل الشجاعة في القلب وهو ثباته وقوته وسكونه، ثباته وقوته وسكونه، لأن القلب إذا اضطرب الأقوال تبع له والأفعال كذلك تبع له. وهو ثباته وقوته وسكونه عند المهمات والمخاوف، وهذا أيضا يوضح أن الشجاعة تتبين في مثل هذا، يعني تتبين في المهمات أو أيضا في المخاوف، ففيها تتبين شجاعة الإنسان من عدمها. وثمرته الإقدام في الأقوال والأفعال وعند القلق والاضطراب، يعني لا يصبح جبانا أو يخور عند مثل هذه المقامات، بل شجاعته أي هذه الملكة التي في قلبه تجعله يمضي ويقدم. ثم ينبه رحمه الله تعالى تنبيها عظيم الأهمية، يقول: وكماله وزينته، كمال هذا الخلق الذي هو الشجاعة وزينته، أن يكون موافقا للحكمة، أن يكون موافقا للحكمة. الشجاعة إذا كان معها حكمة جاءت في مواضعها الصحيحة، أما إذا لم تكن مصحوبة بحكمة تحولت إلى شيء آخر، وهو التهور والاندفاع والطيش وإلى آخره. فزينتها وكمالها واستقامتها وسدادها عندما تكون مصحوبة بالحكمة، فإنه إذا زاد هذا الخلق، خلق الشجاعة، إذا زاد عن حد الحكمة خشي أن يكون تهورا وسفها، خشي أن يكون تهورا وسفها. أحيانا تمارس ممارسات سيئة جدا، سواء من بعض من يفعل ذلك ديانة أو من يفعل ذلك أذى وسفها وعدوانا، وتكون أفعال هؤلاء أو أفعال هؤلاء بعيدة عن الحكمة التي هي الاعتدال في الأمور ووضع الأشياء في مواضعها الصحيحة ووزنها بموازين الشرع ومراعاة المصالح والمفاسد. فإذا لم تكن الشجاعة مصحوبة بالحكمة يتولد عنها أضرار ومفاسد خطيرة، يخشى أن تكون تهورا سفها إلقاء باليد إلى التهلكة. الآن مثلا بعض الشباب يكون بيده سيارة ويصف زملائه بأنه شجاع. ما نوع شجاعته؟ يضغط البنزين على أعلى سرعة، يقطع الإشارة، يأتي في الأماكن المزدحمة ويمر سريعا، يقولون شجاع. هذا ليس شجاع. الشجاع، الشجاعة هي حقا عندما تكون مصحوبة بعقل وحكمة. أما هذا تهور، هذا إلقاء بالنفس للتهلكة، هذا طيش، هذا سفه، هذا حمق وجهل، هذا تعدي وظلم، هذه أسماءها الصحيحة. لكن عندما لا تفهم الأشياء على بابها وعلى أصولها يطلق عليها ما لا تستحقه من الأسماء. فهذه الأفعال التي قد تسمى شجاعة هي تهور وطيش واندفاع. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه وقت الغضب. قد يتصور بعض الناس أن الشديد هو الذي يقاتل الناس مباشرة، بينما الشديد كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يملك نفسه، عنده قوة ملك بها نفسه وقت الغضب. أما ذاك عنده ضعف فاندفع وقت الغضب ولم يملك نفسه. قال: يخشى أن يكون تهورا وسفها وإلقاء باليد إلى التهلكة، وذلك مذموم كما يذم الجبن. ثم انظر الضابط الذي يذكره، يقول: فالشجاعة خلق فاضل متوسط بين خلقين رذيلين. الشجاعة خلق فاضل متوسط بين خلقين رذيلين، وهما الجبن والتهور. متوسط بين خلقين رذيلين، الجبن والتهور. إذا كان هناك اندفاع ومنزوع منها الحكمة هذا تهور، وإذا كان الإنسان أيضا ليس عنده ثبات قلب ولا ملكة نفس يصل بها إلى إيصال الحق أو دفع الضر أو نحو ذلك، فهذا جبن، والجبن مما يتعوذ بالله منه. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، من العجز، ومن اللهم إني أعوذ بك من الخوف ومن الجبن، وأعوذ بك من العجز ومن الكسل. فالجبن مما يتعوذ بالله تبارك وتعالى منه. والتهور أيضا أمر ذميم ويحذر العباد منه. قول المصنف رحمه الله: الشجاعة خلق فاضل متوسط بين خلقين، هذا يمكن أن يبقى أيضا أصلا في جميع الأخلاق. كل خلق فاضل وكل خلق محمود مكتنف بخلقين ذميمين وهو وسط بينهما. وهذا للعلامة ابن القيم في مدارج السالكين بسط جميل في هذا الباب، شرح فيه الأخلاق وذكر كل خلق وتوسطه بين خلقين مذمومين. فكل خلق محمود فاضل مكتنف بخلقين مذمومين وهو متوسط بينهما. قال رحمه الله: والشجاعة خلق نفسي، ولكن له مواد تمده. وهذا فيه جواب على سؤال: كيف أكون شجاعا؟ كيف أقوي الشجاعة في قلبي؟ كيف أصبح شجاعا؟ ما هي الأمور التي تعينني على الشجاعة؟ هذا ما يبينه الشيخ هنا. يقول: لكن له مواد تمده. تمده أي تمد هذا الخلق، خلق الشجاعة. فأعظم ما يمده وينميه الإيمان، أي بالله عز وجل وبكل ما أمر تبارك وتعالى عباده بالإيمان به، وقوة التوكل عليه. وقوة التوكل عليه، العبد عندما يكون متوكلا على الله مفوضا أمره إلى الله على ثقة بالله سبحانه وتعالى، عندما تأتي المخاوف يكون قلبه ثابتا، يكون قلبه ثابتا لأنه متوكل على الله، ويعلم يقينا أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له. وأن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لن يضروه إلا بشيء كتبه الله عليه، فيثبت قلبه في المخاوف. ومما ورد في هذا الباب حديث جابر في الصحيح لما كان النبي عليه الصلاة والسلام نزل في مع أصحابه قد عادوا من غزوة في ظل شجرة يقيلون تحتها، فجاء رجل من الأعداء وتسلل واخترط سيف النبي عليه الصلاة والسلام وسله صلتا، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم عينيه وإذا بالسيف، والرجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: من يحميك مني أو من يقيك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام بكل شجاعة: الله. فالتوكل على الله والثقة به واللجوء إليه وتفويض الأمر يعطي القلب شجاعة، فقال: الله. وأصبحت يد ذلك الرجل لا تستطيع حمل السيف، عطل الله سبحانه وتعالى عنها حركتها فسقط السيف من يده، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام السيف وقال له: من يقيك مني؟ فأخذ يتوسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أنت كريم وأنت كذا، يطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يصفح عنه. فالتوكل على الله والثقة بالله وأيضا الإيمان بالقدر وأن الأمور بقدر الله وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذا كله مما يكسب القلب الشجاعة. قال: قوة التوكل على الله وكمال الثقة به وعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويمده أيضا أي يمد هذا الخلق الإكثار من ذكر الله والثناء عليه سبحانه وتعالى. واستدل لذلك بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر الله تبارك وتعالى يمد القلب بالقوة والشجاعة. قال: فمتى قوي إيمان العبد بالله وبقضائه وقدره وقوي يقينه بالثواب والعقاب وتم توكله على الله وثقته بكفاية الله وعلم أن الخلق لا يضرون ولا ينفعون وأن نواصيهم بيد الله وعلم الآثار الجليلة الناشئة عن الشجاعة، تمكنت هذه المعارف من قلبه. متى تمكنت هذه المعارف من قلبه قوي قلبه واطمأن فؤاده وأقدم على كل قول وفعل ينفع الإقدام عليه. قال: ولا بد لمن كانت هذه حاله أي متحل بهذه العقائد وهذه الصفات العظيمة أن يمده الله بمدد من عنده لا يدركه العبد بحوله ولا قوته، فإن من كان الله معه فلا خوف عليه، ومن كان الله معه هانت عليه المصاعب ودفع الله عنه المكاره. قال الله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، أي معية خاصة يؤيدهم يحفظهم ينصرهم يرد عنهم كيد أعدائهم إلى غير ذلك من المعاني التي تترتب على هذه المعية الخاصة. ثم ذكر مثالا من حال وشأن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا المقام العظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: انظر إلى حالة نبينا صلوات الله وسلامه عليه وقد أحاطت به المخاوف المزعجة وهو في الغار والأعداء منتشرون في طلبه، ويقول له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم موضع قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، مطمئنا ثابتا غير مبال ولا قلق؟ يقول الله عنه في تلك الحال: إلا تنصروه فقد نصره الله،

بإلقاء الخطب والمقالات في المحافل الصغار والكبار على العظماء وغيرهم، وكذلك تمرين النفس على مقارعة الأعداء ولقائهم والجسارة في ميادين القتال، تقوى به النفس والقلب، فلا يزال به الأمر حتى لا يبالي بلقاء الأعداء ولا تزعجه المخاوف. وقد حث الله على هذا الدواء النافع بقوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقال: واصبروا إن الله مع الصابرين، وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وأثنى على المتصفين بهذا الوصف الجليل في قوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهكذا يكون حال الرجال، لا كمن خلع الرعب قلوبهم وصار خوف الخلق عندهم أعظم من خوف الخالق. قال تعالى في وصف هؤلاء: يحسبون كل صيحة عليهم، وقال: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، وقال: أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. واعلم. نعم، هنا يذكر الشيخ رحمه الله أن هذا الخلق يحتاج أيضا إضافة إلى ما سبق من أمور ذكرها تمد القلب بالشجاعة، يحتاج أيضا إلى مران، أن يمرن نفسه على التحلي بهذا الخلق سواء في المقامات القولية أو المقامات الفعلية، فهذا وذاك كل منهما يحتاج العبد أن يمرن نفسه على ذلك، يحتاج أن يمرن نفسه على ذلك، وإلا قد يحصل مثلا طالب العلم علما غزيرا وفوائد عظيمة ويمضي حياته وهو لا يستطيع أن يبينها للناس، لا في مثلا خطبة أو في كلمة أو درس أو نحو ذلك، فيحتاج إلى المران. وأذكر أحد المعاهد الدينية في إحدى الدول يجعل من متطلبات التخرج من المعهد أن يخرج الطلاب مع أستاذهم أسبوعين أو ثلاثة ويضع لهم جدولا في المساجد، خطب ودروس ومحاضرات وكلمات في التجمعات، والأستاذ يمضي معهم يقوم على الطبيعة، يمضي معهم يقومهم على الطبيعة، فيكون هذا يعني في بعض الجهات تجعل الطالب مثلا يتدرب أمام زملائه، لكن ليس هذا مثل عندما يكون طالب العلم المقبل على الدعوة والخطابة إلى آخره يباشر ذلك في الميدان، فإذا لم يؤخذ بيد الطالب إلى الميدان ويشجع على إلقاء ما عنده من علم يبقى العلم حبيس نفسه، حبيس نفسه. أذكر مرة أحد الأفاضل ممن آتاه الله تبارك وتعالى علما وأحسبه على قدر من العلم، طلبت منه أن ينوب عني في خطبة جمعة، والكلام هذا قديم، قال: والله ما أستطيع، لو أقف أمام الناس أن ركبي تضرب بعضها ببعض ويخشى أن أسقط، لكن أعفني من هذا. فهذه الأمور تحتاج إلى شيء من طالب العلم فعلا يتمرن، وأيضا لا ينتظر طالب العلم أن يأخذ أحد بيده ويمرنه، بل يبدأ ويحاول ويجتهد في يمكن أن مثلا يبدأ دروسه أو كلماته في مسجد من المساجد الصغيرة التي جماعة المسجد فيها 3، 4، 5، ثم ينتقل إلى ما هو أوسع وأكبر وهكذا، ويبدأ في هذا المجال حتى يتمكن من، والمساجد الصغيرة يتهيأ الإنسان فيها تمرين النفس أكثر من المساجد الصغيرة كبير. المساجد الكبيرة. ومن خلال تجربتي ذكرت لكم قصتي السابقة لما طلب مني أول خطبة وكان في مسجد كبير، وذكرت لكم أيضا ما حصل. ثم من توفيق الله سبحانه وتعالى ولطفه بي أنه جاء شخص آخر أنيب في الخطابة فوصل إلى المسجد قبلي وألقى الخطبة، وما كنت أدري ماذا سيحصل لو كنت أنا الذي ألقيت تلك الخطبة في ليلة لم أنم، ليلة جمعة لم أنم تلك الليلة. فمن ذاك الوقت بدأت أذهب إلى بعض القرى الصغيرة في مساجد صغيرة وأخطب فيها. فالشاهد أن مثل هذه الأمور فعلا مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله تحتاج إلى نيران، تحتاج إلى تدريب، وإلا إذا لم تمرن نفسك وتدرب نفسك تجد أنك تكبر وعندك علم وعندك فوائد لكن ما تستطيع أن توصلها للآخرين. فإذا يقول هذا يحتاج إلى تدريب النفس على الإقدام وعلى التكلم بما في النفس وإلقاء المقالات والخطب في المحافل، فمن مرن نفسه على ذلك لم يزل به الأمر حتى يكون ملكة له، وزالت هيبة الخلق من قلبه فلا يبالي بإلقاء الخطب والمقالات في المحافل الصغار والكبار على العظماء وغيرهم، وكذلك تمرين النفس على مقارعة الأعداء ولقائهم والجسارة في ميدان القتال تقوى به النفس والقلب. قال فلا يزال به الأمر حتى لا يبالي بلقاء الأعداء ولا تزعجه المخاوف. وثم ذكر أن الله عز وجل حث على هذا الدواء النافع الذي هو تمرين النفس والصبر وتدريبها، قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون واصبروا إن الله مع الصابرين، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وأثنى على المتصفين بهذا الوصف الجليل في قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وبالمناسبة هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل أعظم كلمة يحتاج لها في باب الشجاعة، أعظم كلمة. يعني عندما يخاف الإنسان ويقدم أو يبتلى بأمور من الأمور التي هي مخاوف مقلقة مزعجة عدوان ظلم إلى آخره عليه بهذه الكلمة، فإن إبراهيم الخليل عليه السلام قالها حين ألقي في النار، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه حين قالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهي كلمة عظيمة جدا يحتاج إليها العبد حتى تقوي بإذن الله تبارك وتعالى قلبه وتعمره بالشجاعة وتطرد عنه الخوف. ومعنى حسبنا الله أي الله كافينا، فهي كلمة تفويض والتجاء إلى الله واستعانة به تبارك وتعالى واعتماد عليه. والله تعالى يقول أليس الله بكاف عبده، ويقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال فهكذا يكون حال الرجال، هكذا يكون حال الرجال، لا كمن خلع الرعب قلوبهم وصار خوف الخلق عندهم أعظم من خوف الخالق. ثم ساق آيات رحمه الله تعالى في هذا المعنى. نعم. قال رحمه الله تعالى واعلم أن الشجاعة المحمودة إذا كان المقصود بها نصر الحق ورد الباطل وتحصيل المنافع العامة والمصالح المشتركة فأما إذا كانت في حظوظ النفس الدنيئة لا في حقوق الله وحقوق الخلق فإنها ذميمة. ولهذا تجد هذا الصنف من الناس يقاتل أشد القتال في الخصام على أقل قليل من أمور الدنيا، فأما في الأمور النافعة فإنه في غاية الجبن عنها والاهتمام بشأنها. وسبب ذلك ضعف الوازع الديني وقوة وازع الشهوة البهيمية والسبعية والسبعية، فهؤلاء هم الأرذلون. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن الشجاعة المحمودة إذا كان المقصود بها نصر الحق ورد الباطل. إذن هذا المقام، مقام الشجاعة، مقام يحتاج فيه إلى النظر في اعتبار المصالح بجلبها والمضار بدفعها. فإذا كان هذا هو النظر في الشجاعة كانت محمودة، إذا كان المقصود بها نصر الحق ورد الباطل وتحصيل المنافع العامة والمصالح المشتركة. أما إذا كانت في حظوظ النفس الدنيئة، إذا كانت في حظوظ النفس الدنيئة لا في حقوق الله ولا في حقوق الخلق فإنها ذميمة. هناك من يكون عنده إقدام واندفاع لكن في حظوظ نفسه الدنيئة، يقدم على السطو، يقدم على العدوان، يدخل في مغامرات، يعرض نفسه لتهلكة شديدة لكن في باطل. خذ مثالا على ذلك الشياطين، عندما يصعد واحدا فوق الآخر وهم يعلمون أن هناك شهب وأن هناك هلاك محقق، فما يبالون في سبيل أن يخطفوا كلمة واحدة يضلوا بها الخلق. وكذلك من كان من أتباع الشياطين ممن يكون عنده قوة في قلبه لكن في الباطل، يتعرض للموت لا يبالي، يتعرض لهلاك محقق لا يبالي في, في, في, في الباطل. فهذه الشجاعة وهذه القوة في قلب من كان كذلك مذمومة، ليست محمودة، مذمومة وليست محمودة. ولهذا تجد هذا الصنف من الناس يقاتل أشد القتال في الخصام على أقل قليل من أمور الدنيا، فأما في الأمور النافعة فإنهم في غاية الجبن عنها والاهتمام بها. وسبب ذلك ضعف الوازع الديني وقوة وازع الشهوة البهيمية والسبعية، فهؤلاء هم الأرذلون. يعني عندهم شجاعة السباع، عندهم شجاعة السباع وشجاعة البهائم، ليس معهم وازع دين ولا خلق ولا إيمان. ولهذا يترتب على وجود هذه القوة في مثل هؤلاء فساد عظيم وضرر كبير. فإذا لم تكن هذه الشجاعة في المصالح والمنافع العامة وفي حقوق الله وحقوق العباد، وإنما كانت في حظوظ النفس الدنيئة فإنها تكون دميمة. نعم. ومما يمد هذا الخلق الجليل الإخلاص لله وعدم مراءة الخلق، فإن المخلص الذي لا يريد إلا وجه الله وثوابه لا يبالي بلوم اللائمين إذا كان في ذلك رضا لرب العالمين، فيقدم على قول الحق غير مبال بانتقاد من انتقده في موضوعه أو لفظه أو فصاحته أو عدمها، لا يعد المدح من الناس شيئا في جانب قيامه بالحق. أما المرائي المتزين للناس الواقف في همته على مدحهم وذمهم، فما أسرع خوره في المقامات الرهيبة، وما أعظم هلعه وهيبته إذا رماه الناس بأبصارهم، وما أقل ثبوته عند اعتراض المعترضين وذم الذامين. والسبب في هذا أنه جعل تعظيم الخلق ومدحهم وثناءهم نصب عينيه وقبلة قلبه، وهو غايته التي يطلب. ومعلوم أن من كانت هذه حاله أن أقواله وأفعاله تقع على هذا النحو الذي ينحو والطريقة التي إليها يصبو، ومع ذلك لو قام في مقام من مقاماته الوضيعة لكانت أقواله وأفعاله قليلة البركة غير مأمون من ثبوته عليها. ولو تأملت الغاية التي يسعى إليها وهي إرادة تعظيم الخلق لوجدت هذا التعظيم أو الثناء إذا فرض وجوده نفاقا وتزينا واتباعا للأغراض المتنوعة، فما أسرع ما ينقطع ويتبدل بضده. أما المخلص لله القاصد لوجهه الذي غرضه نفع عباد الله فإن الله يجعل في أعماله وكلامه الخير والبركة، ولو قدر أن يعترضه في هذا الطريق لوم اللائمين وطعنهم فيا سرعان ما يزول، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كل عمل لغير الله فهو مضمحل باطل، وكل سعي لله ولنفع الخلق فإنه باق ونفعه متواصل. ما أقصر المرائين وما أسوأ حظ المتشبعين بالبهرج المتزينين، وما أعظم حظ المخلصين وما أعظم درجاتهم عند رب العالمين. الإخلاص والتوكل والشجاعة أخلاق متلازمة يمد بعضها بعضا ويستعين بعضها ببعض، وصاحبها في علو مضطرب وأضدادها بالعكس. كم بين من همته الكبرى دائرة حول مراضي الله والسعي في نفع عباد الله واستحلاء المشاق في هذا السبيل، وبين من همته الدنيئة حول الأمور الدنيئة وغايته التقرب إلى الخلق والتزين لهم. قال تعالى: هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الفصل المتعلق بالشجاعة وفوائدها بأمر عظيم يمد هذا الخلق، ألا وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى. وذكر كلاما عظيما متينا للغاية نافعا جدا، ينبغي على المسلم طالب العلم أن يحسن التأمل في هذا الكلام. وكما ذكر رحمه الله تعالى فإن الإخلاص لله تبارك وتعالى في الأعمال يمد القلب بالشجاعة والثبات والقوة، لأن القلب المخلص لا يعمل إلا لله. القلب المخلص مدح الناس له وذمهم سواء، مدحوه أو ذموه الأمر عنده سواء، لأن العمل ليس لهم ولا لطلب رضاهم ولا لنيل محمدتهم، وإنما هو عمل يريد به وجه الله، يريد به ثواب الله، يريد به شيئا عند الله تبارك وتعالى. فالإخلاص يمد القلب بالشجاعة بخلاف المرائي. المرائي ملتفت في أعماله وفي أقواله وفي حركاته وسكناته إلى الناس، فيضعف قلبه تبعا لنظرات الناس إليه، أو انتقادهم، أو ولهذا تجده يتعثر كثيرا ويضطرب قلبه كثيرا وينزعج، لأن نظره في عمله إلى الناس، ولا يزال مذموما منتقدا فيكثر تعثره واضطرابه، بينما المخلص لا يلتفت إلى الناس فيما يقوله لا في كلماته أو مواعظه أو غيره، وإنما هو يطلب بذلكم رضا الله سبحانه وتعالى. فهذا الإخلاص يمد القلب كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بالشجاعة. قال: فإن المخلص الذي لا يريد إلا وجه الله وثوابه لا يبالي بلوم اللائمين إذا كان ذلك في رضا رب العالمين، فيقدم على قول الحق غير مبال بانتقاد من انتقده في موضوعه أو لفظه أو فصاحته أو عدمها لا يعد المدح من الناس شيئا في جانب قيامه بالحق، في جانب قيامه بالحق. فهذا حال المخلص، هذا حال المخلص الذي فيما يقوله ويبينه فيما يقدمه لا يرجو به إلا الله سبحانه وتعالى. بينما المرائي الذي يتزين بأقواله ويتزين بأعماله للناس الواقف في همته على مدحهم وذمهم ماذا يكون له؟ قال ما أسرع خبره، ما أسرع خبره في المقامات الرهيبة، وما أعظم هلعه وهيبته إذا رماه الناس بأبصارهم. لماذا؟ لأن العمل الذي سيقدمه لهم، فتجد نظره ملتفت إلى الناس وخائف من أبصارهم إلى آخر ذلك، وما أقل ثبوته عند اعتراض المعترضين وذم الذامين. السبب في هذا يقول الشيخ أنه جعل تعظيم الخلق ومدحهم وثناءهم نصب عينيه وقبلة قلبه، وهو غايته التي يطلب. ومعلوم أن من كانت هذه حاله أن أقواله وأفعاله تقع على هذا النحو الذي ينحو، والطريقة التي إليها أصل التي هي قائمة على المرآة والالتفات إلى ماذا سيقول عنه الناس، هل يحمدونه هل يذمونه. قال ومع ذلك لو قام في مقام من مقاماته الوضيعة لكانت أقواله وأفعاله قليلة البركة غير مأمون من ثبوته عليها. ولو تأملت الغاية التي يسعى إليها وهي إرادة تعظيم الخلق لوجدت هذا التعظيم أو الثناء إذا فرض وجوده نفاقا وتزينا واتباعا للأغراض المتنوعة فما أسرع ما ينقطع ويتبدد. يقول لو فرض أنه كسب الثناء والمدح فإنه أيضا يوجد على هذا الباب وينال على هذا الباب، باب التزلف وباب النفاق والتصنع، ولهذا سرعان ما ينقطع، فما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. قال أما المخلص لله القاصد لوجهه الذي غرضه نفع عباد الله فإن الله يجعل في أعماله وكلامه الخير والبركة. قال ولو قدر أن يعترضه في هذا الطريق لوم اللائمين وطعنهم فيسرعان ما يزول. يعني المخلص قد يلام قد يطعن فيه، لكن هذا الطعن وهذا اللوم سرعان ما يزول، لأنه أصلا ليس يعمل ليسمع أو لأجل مدح مادح أو لوم لائم، وإنما يعمل لله، فنظره بعيد ونظره إلى الأمام يطلب رضا الله سبحانه وتعالى، فلا يقف عند هذه الأشياء. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كل عمل لغير الله فهو مضمحل باطل، وكل سعي لله ولنفع الخلق فإنه باق ونفعه متواصل. ما أخسر المرائين وما أسوأ حظ المتشبعين بالبهرج المتزينين، وما أعظم حظ المخلصين وما أعظم درجاتهم عند رب العالمين. الإخلاص والتوكل والشجاعة أخلاق متلازمة يمد بعضها بعضا ويستعين بعضها ببعض، وصاحبها في علو مطرد وأضدادها بالعكس. كم بين من همته الكبرى دائرة حول مراضي الله والسعي في نفع عباد الله واستحلاء المشاق، أن يجد حلاوة في المشقة في هذا السبيل، وبين من همته الدنيئة حول الأمور الدنيئة،